مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن حجة الله على عباده يوم القيامة، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، والقرآن ولله الحمد قد بلغ القرآن، قرأناه وحفظناه ودرسناه وصار ميسرا بين أيدينا، يقرأه الكبير والصغير والرجل والمرأة والعربي والعجمي، كل يقرأ القرآن. وصار القرآن يقرأ به في المشارق والمغارب، يقرأه الأفراد ويقرأ في الإذاعات والمحطات بأعلى صوت، يجلجل في الجبال ويجلجل في الأجواء، يسمعه كل من أعطاه الله السمع. قامت الحجة بالقرآن، لا أحد يقول أنا ما دريت، أنا ما بلغني شيء، ها هو القرآن مكتوب ومقروء، ها هو القرآن يتلى، ها هو القرآن في كل وقت نقرأه في صلواتنا وفي مجالسنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا في سياراتنا، لا يخلو شيء من القرآن الكريم. فالحجة قائمة، لكن ما هو موقفنا نحو القرآن؟ هذا هو السؤال. الله جل وعلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم يحملون التوراة ولكنهم لا يعملون بها، وهذا معنى قوله ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها. كذلك القرآن، من تحمله وحمله ولم ينتفع به فهو من هذا النوع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، شوف، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل من حمل كتاب الله ولم يعمل به، يكون القرآن خصما له يوم القيامة. ألا يزال يقذف عليه بالحجج أمام رب العالمين حتى يقال شأنك به، فما يتركه حتى يكبه في النار، يدفعه إلى النار والعياذ بالله. ليس القرآن مجرد إننا نقرأه ونحسن أصواتنا به ونتغنى به ونحفظ، هذا طيب، لكن لابد من العمل بالقرآن بالأوامر والنواهي، لابد أن يكون القرآن دليلنا وقائدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، نتخذه حجة لنا كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. فأنت لا تسلم، هذا القرآن بلغك، فما موقفك منه أمام الله سبحانه وتعالى؟ يوم القيامة سيسألك عنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. المسألة فقط إننا نتخذ في الدنيا للتسليات وللمآتم وللحفلات ونتلذذ بالصوت فقط، لا بد من العمل، أن يظهر القرآن في أعمالنا في تصرفاتنا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة يعني احمله حملا صحيحا واعمل به، ما تحمله بضعف وبكسل بل بقوة. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذا ما يجب نحو كلام رب العالمين الذي بين أيدينا والذي هو حجة لنا أو حجة علينا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتمسكين به السائرين على هديه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.